أحسنت. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم، ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب، يا مظلوم كربلاء، وعدت غريبا بتلك الديار، أرى صفقتي لم تكن رابحة، كما عاد مسلم بين العدا غريبا وكابدها جائحة. رسول حسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الصالحة، وقد بايعوا رغبة منهم، فيا بؤس للبيعة الكاشحة، وقد غدروه وقد أسلموا، وغدرتهم لم تزل واضحة. فيا ابن عقيل، فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، بكتك دما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك والسافحة، لأنك لم تروى من شربة. شلون واسى الحسين مسلم ثناياك فيها غدت طائحة، رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة، وسحبا تجر بأسواقهم أيوا ذلا، ألست أميرهم البارحة صعد بمسلم والدمع يجري من العين وجه بوجهه للحجاز خاطب حسين يستاهلها يا حسين أنا مذبوح ردوا لا تجوني خانوا أهل الكوفة بعد ما بايعوني وللفاجر ابن زياد بالذل سلمان مفروض وانتو يا اهلي عني بعيد ابو علي يا ريت هالدم الذي يجري على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور الاضلاع يا حيف منك ما احتضيت بساعة ودا بيني وبينك يا حبيبي فرق البيت أنا ما هيج أحزاني الذي جاري علي حزني وجد الجيتاك يا ابن الشفية خاف تجي ويصدر عليك الصار بي وتضيع وتضيع من بعدك يا ابن عم الخواتي ويلي صاح الدع ابن زياد بيهم لا تمهلو بالعجل من فوق القصر للقاع ذبه حزو كريمة والجسد بالسوق سحبه بالحبل ما بين الملا وفجعة الدين لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون رحم الله من ذكر القائم فقام تفضلوا إلى الأمام أرحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أشهد لك بالوفاء والتسليم والنصيحة لخلف النبي المرسل مسلم بن عقيل غريب الكوفة شهيد الكوفة باب من أبواب الحوائج المعدودة ومن محاسن الصدف أن هذه الليلة تصادف ليلة جمعة ونحن في محضر هذا الرجل العظيم نتوجه إلى الله تعالى باسمه بجاهه بغربته أن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين المؤمنين والمؤمنات إلهي اشف كل مريض بالأخص من سألنا الدعاء بحق مسلم بن عقيل باب الحوائج الأحداث التاريخية أشرنا في ليلة من الليالي أن التاريخ يقوم على ثلاث عناصر: الصانع، الناقل، والناقد. الصانع هو الذي يتحمل مسؤولية الحدث، الناقل هم الرواة، سميهم الصحفيين الرواة، الناقد هم الأجيال جيلا من بعد جيل اللي يأخذون الأحداث التاريخية يضعونها على طاولة التشريح، يأخذون منها العبرة العظة، يتعاملون مع هذه الأحداث تارة سلبا وتارة إيجابا. لكن على الناقد أن يكون منصف، إذا وضع حدث تاريخي أمام ناظره لابد أن يكون منصفا. يعني الآن مسلم ابن عقيل، حركة مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، يعني ما يصير نرسل هكذا كما كتب البعض ذما في شخصيته. أنت حتى تفهم حركة مسلم ابن عقيل تحتاج إلى شنو؟ أن تعيش في الأجواء، في الظروف، تتعايش، تتصور بأنك في ذلك اليوم، تأخذ الظروف السياسية الإقليمية، حتى بعض الباحثين يقول حتى الظروف المناخية أنت تتصورها حتى تخرج برأي عن هذا الحدث أو ذاك، حتى تنصف الرجل. حتى نفهم مسلم ابن عقيل، الحركة النهضة كانت في وين؟ بالكوفة. الكوفة إن شاء الله إحنا في ليلة الغد حديث مطول حتى ننصف شوية الكوفة، ننصف المنصفين بالكوفة، خلينا بالتعبير أدق. الكوفة باختصارا حتى ندخل بالموضوع الرئيسي، الكوفة لما تروح إلى الباحثين يجيك باحث يقول لا أستطيع أن أقول بأن الكوفة هي الراهبة المتبتلة، وكلها مآذن ومساجد وعبادة، ما أقدر أقول. واحد آخر يقول لا أستطيع أن أصف الكوفة أيضا بأنها تلك الغانية اللعوب. ليش؟ لأنك إذا أخذت نماذج مثل حبيب ابن مظاهر الأسدي، جويرية العبدي، رشيد الهجري، ميثم ابن يحيى التمار، مثل هؤلاء قمة في الورع والتقى. في الجهة الأخرى عمرو بن الحجاج الزبيدي، شبث ابن ربعي، عمر ابن سعد، حجار ابن أبجر، هؤلاء كلهم قمة في الانتهازية. فالكوفة هي بهذه الصفة. لكن اللي يهمنا في كل الأمر أن نحلل شخصية مسلم ابن عقيل لنفهم هذا الرجل العظيم، وناخذ الدروس والعبر من هذه الشخصية العظيمة. مسلم ابن عقيل حتى نفتهمه لابد أن نعرف المدرسة التي تخرج منها. أي مدرسة اللي تخرج منها مسلم؟ هي مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم. ومدرسة أهل البيت، أنا لو سألتك يا مؤمن مدرسة أهل البيت شنو قوامها؟ عماد مدرسة أهل البيت شنو؟ الأخلاق. ليش الأخلاق؟ نحن أهل بيت النبوة، معدن الرسالة، مختلف الملائكة، بنا فتح الله، بنا يختم، مهبط الرسالة، الملائكة هذه كانت كلها تحوم على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي. والنبي يأتي يختزل هذه المهمة العظيمة، يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إيش يقولون؟ لأن الدين المعاملة، كونوا زينا لنا، يقول الإمام الصادق. صفات أتباع مدرسة أهل البيت الخلق العظيم. والخلق التفت إلى خلقهم، ما يختلف في السلم، في الحرب، مع الصديق، مع العدو. الأخلاق هي الأخلاق، ما تتغير. يمكن نشوف واحد نقول هذا شنو أخلاقه، نحسد أهله، نحسد مجتمع عليه، بس مدام مزاجه رايق تعال دوس على طرف، القط شوية وياك قول إلى كلمة نابية، شوف يتحول إليك هذا من إنسان إلى ثور هائج. وإلا على ريقان إذا كان الخلق رايق، الكل عنده أخلاق. مدرسة أهل البيت أخلاق لا تتغير. ليش؟ تعال شوف رئيس المدرسة أمير المؤمنين عليه السلام اللي كان مسلم ابن عقيل يتعلم وينهل من بين يديه. أمير المؤمنين ليلة 20 من شهر رمضان سنة 40 للهجرة شرب يقولون لبن أعطى إلى ولد الحسن، أسقوه أسقوا أسيركم ودوا إلى أسيركم، ضاربنا ضرب زلزلت الأكوان، يقول أسقوا أسيركم، ما يصير أنا أشرب والرجل ما يشرب. حرب الجمل، حرب الجمل يقولون لما وضعت أوزارها مر على طلحة وهو قتيل، قتيل الجمل طلحة، تتعرفوا حرب الجمل. شيخ محمد جواد مغني رحمة الله عليه يقول من 10,000 إلى 13,000 قتيل كلهم يصلون إلى القبلة، مروا على البصرة نهبوا بيت المال، مروا على اليمن نهبوا بيت المال. يعني شاف أمير المؤمنين طلحة مسجى مقتول عدو، قال أجلسوه، ميت الرجل، ايش بيقول إلى أمير المؤمنين؟ بس احنا نعرف النبي صلى الله عليه وآله تحدث مع قتلى بدر شيبة عتبة الوليد، قال إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال إلى عمر بن الخطاب يا رسول الله أتكلم الموتى؟ قال والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكن حجب عنهم الجواب. جلسوا طلحة، اللي يقرأ الرواية يقول الحين أمير المؤمنين بيتشفى، أنا لو بيني وبينك عداوة أسقطك ليل ونهار. مشكلة أمير المؤمنين مر على طلحة جلسوه، قال إليه؟ قال أعزز علي أبا عبد الرحمن، عزيز علي أشوفك بهالوضع، أنت رفيق سلاح، أنت إليك مواقف، لكن خواتيم الأعمال مشكلة، خربت الدنيا كلها عليك. من هو صاحبه؟ الزبير. قتل الزبير، اللي قتل الزبير يقول حملت السيف إلى علي بن أبي طالب على اعتبار أبغي جائزة، قلت يا أمير المؤمنين بشراك يا أبا الحسن فقد قتلت الزبير وهذا سيفه. يقول شفت أمير المؤمنين مطأطئ الرأس، أخذ السيف وقام يقلبها بهالطريقة، يقول سيف لطالما جلى الكرب عن وجه رسول الله. هذا مع عداء. وأظن أنت ابن منابر الإمام الحسين لما مر على قصر بني مقاتل وملأ الماي استقبل كم ألف فارس بقيادة الحر الرياح. سوى الإمام عداء عطشانين، سقاهم يولا، سقاهم كلهم يقول المؤرخ، وسقى الخيل ورشفها ترشيفا. هذه الأخلاق. آخر الجيش واحد صاح أين الحسين، فلقد حال الظمأ بيني بين السماء والأرض كالدخان، ما أشوف يعني أنا وين الحسين، دلوني. قال الحسين خذوا الرجل من يده، جابوه إلى الإمام، أعطاه الراوية القربة، قال أنخ السقا، أخنث الراوية، ما يعرف لغة الحجاز، بنقول إحنا بعض العبارات تختلف من مكان إلى آخر، ما عرف. يقول المؤرخ الحسين هو الذي أخنث له الراوية، قام يسقي بيد الإمام الحسين. يقول المؤرخ شوف عطف الحسين، سقى الرجل كفاية، ما أعطى ماي بالقدر الذي يذهب بصر. يقول المؤرخ هذا هو نفسه في كربلاء الحسين لما جدل على البوغاء. يقول واحد من بني أمية شفت الحسين يحرك شفتيه، قربت أذني منه وإذا أسمع الحسين يقول عطشان وحق جدي عطشان. يقول أنا قلت هنيئا لبني أمية النصر، خلاص الرجل مات، مو مرجل يموت عطشان. يقول رحت إلى الماء ملأت إلى قربة، جيت قطع علي علي بن الطعان المحارب الطريق، والله ما يستاهل هالاسم علي. يقول ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم. يقول أخذ القربة من يدي وسكبها على الأرض مودنها للحسين، قلت لي بلى، قال والله لا يذوق الماء حتى يذوق الحامية. شايف أخلاق أهل البيت وأعدائهم وين؟ فهؤلاء هم أهل البيت. أنت لما اجي إلى مسلم ابن عقيل بعض الإشكالات اللي على هذا الرجل العظيم، لماذا لم يقتل ابن زياد وأراح الأمة؟ خلينا نتحاسب شوية حتى ننصف هالرجل العظيم. ابن زياد كان في وين؟ في البصرة. لما إجا إلى الكوفة كان وياه كم؟ تاريخ موجود، 500 رجل يقول المؤرخ وكلهم على دين علي. إياه بس غلام واحد خادم ماله مشايع عنده بس. يقول المؤرخ وكانوا يؤخرون وصوله إلى الكوفة ليصل الحسين قبله، حتى يصل الحسين. أنت الآن تبغي مسلم ابن عقيل يقتله، 500 واحد انتون وفي الصحراء ما حد وياكم، هذا عتل زنيم عمره 27 سنة حياته ما تسوى فلس واحد، ليش ما قتلتونه في البادية بالصحراء وخلصتون الأمة؟ إلا مسلم يقتله. مسلم من مدرسة ما فيها غادر، أمير المؤمنين عليه السلام لأن رئيس المدرسة زعيمنا أمير المؤمنين، إجال وفد من اليمن يبايعونه، كلهم بايعوا مرة واحدة إلا واحد راح مرة قال لي بعد تعال، بايع ثانيا قال لي بعد تعال، 3 مرات. تعجبوا أصحابه، يا أمير المؤمنين ليش كلهم مرة واحدة وهذا 3؟ قال أريد حياته ويريد موتي ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي، هذا ابن اليهودية هذا قاتلي. قالوا إلي اقتل يا علي. قال لا يجوز القصاص قبل الجناية. هذه أهل البيت عليهم السلام. فمسلم ابن عقيل كان قائد إلى الكوفة في ذلك اليوم، المرجع نسميه احنا، القائد في أي جيش في أي معسكر إذا يصدر أوامر هو اللي ينفذها بإيده، لو يطلع سرية جنود من تحته وهو اللي يطبق. انتون الآن تبغون مسلم ابن عقيل هو يطبق هذا القرار. مسلم كما تعمل تعلم هو كان كالحسين في أهل الكوفة، الوكيل كالأصيل. احنا ما سمعنا في حياتنا أن المرجعية تطلع قرار وهي الطبقة، لا، اللي تحته. مسلم ابن عقيل أخلاق يا مولاي تعال شوفها، لما أخذوه معتقل إلى ابن زياد، شوف أمانة الرجل وأخلاقه، أخذوه إلى ابن زياد، أجال نظره على الحاضرين فوقع نظره على عمر بن سعد، قال أريد أن أوصيك بوصايا يا ابن سعد. التفت إلى عمر بن سعد قال والله لا آتيك، ما أجي لك. التفت إلى ابن زياد قال ويحك يا ابن سعد، ابن عمك يريد يوصيك، انت من اهل المدينه ما تاخذ وصيته، كلها من اجل هالولايه اللي تبغيها، التزلف من اجل هالولايه. قال اذهب اليه. اجى الى عمر ابن سعد قال يا ابن سعد اوصيك بثلاث وصايا، اول وصاياي انني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. صلى الله عليه وسلم على محمد. ثاني وصاياي علي دين في الكوفة فبع درعي سيفي أسدد الدين عني. ثلاثة قال إلى هؤلاء قد يمثلون بالجثة، هذين أبطال مثلى، فاستوهب جسدي بعد قتلي وادفني. راح قال يا أمير لقد أوصاني بثلاث. قال قبحك الله يا ابن سعد، الرجل واصنك اكتم وصايا ابن عمك، وصايا مسلم ابن عقيل. أول وصية لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، إيش معناها؟ يبغي يسجل موقف إلى التاريخ، ترى هؤلاء قتلوا رجلا موحدا مسلم، والنبي عند حديث يقول لئن تزول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم تسفك من حرام. فأدانهم مسلم ابن عقيل. اثنين، وهذا المهم اللي عد شاهدنا، علي دين. يقول مسلم، انت تعرف مسلم كم عدد اللي بايعوا؟ أقل رواية 18 ألف. جمعت له الأموال الطائلة. كان الأمين المالي مسلم ابن عوسجة، كان يشتري السلاح ويشتري الخيل يجهز جيش الحسين عليه السلام. سبحان الله، هذا الجيش حارب الإمام الحسين، هاي السيوف. ولذلك الإمام الحسين يقول في كربلاء: تقاتلوني بسيوف خرجتم بها علينا بأيمانكم، انتم عاطيني عهود مواثيق مغلظة، هذه سيوفي ترى اللي تحاربوني بها. عند أموال طائلة يقول إلى الأمة: أنا تحت أموال طائلة، ولكنني عندما احتجت للمال ما مددت يدي على بيت مال المسلمين. استدان، يعني رجل أمين، رجل أمين. فمسلم ابن عقيل آخر أيام أنت تقرأ أنه صلى آخر صلاة في المسجد الأعظم، يعني كل الأمور تحت يده، هو المسيطر على الكوفة. لكن في لحظة ينظر من خلفه يريد واحد يدل الطريق، ماكو، يبغي واحد يدليه الطريق، ماكو. خرج مسلم ابن عقيل، أخذ جواده وياه، يقول المؤرخ ضربه على ناصيته وأطلقه، قال بعد كلهم هدوني تركوني، أنت وياي تمشي ليش؟ روح. وقام يمشي في زقاق الكوفة، أزقة الكوفة، شوارعها، كلما مر على بيت أغلق الباب في وجهه. غريب بأبي وأمي. مر مسلم إلى أن انقطع به الطريق إلى باب، وضع درعا، وضع سيف على الأرض، وجلس على الأرض واستند على الجدار ورفع راسه إلى السماء، لكن كانت دموعا جارية كرش المطر. الله يا أبو طاهر، خايف أنت؟ يعني أنت سيف من سيوف علي، أنت فارس، أنت شجاع، أتبكي لوحدتك؟ يجاوب باللسان الحال، يقول: يا شيعة، أنا ما أبكي لروحي، أبكي على الحسين، جايب وياه خفرات محجبات، إيش بيسوون بي إذا إجا إلى الكوفة؟ شوية فتح الباب، طلعت امرأة طوعة، هنيئا لها طوعة، وقفت موقف الرجال ما وقفوا ويا مسلم. ولذلك شوف انت الخلود، لما تكلمنا في ليلة من الليالي عن الخلود، ان من اعطى الله، انت شكد ما تعطي الله، الله يضاعف لك العطاء. وقفت موقف، قالت: يا عبد الله، ما لي جلوسك عند داري. سمع صوت امرأة، غض البصر ونزل راسه إلى الأرض، وهذه صفات المؤمنين. قال: شو أسوي أنا؟ الشيء الوحيد اللي ما يخجل منه الإنسان الماي. قال: يا أمة الله، أنا عطشان، اطلعين إلي شوية ماي أروي ظمأي. قالت حبا وكرامة، دخلت طوعا وطلعت إلى قدح من الماء، شرب مسلم، أرجع القدح إلى طوعا، ودخلت طوعا إلى دارها. وقف مسلم يريد يمشي، لكن طالع يمين شمال، وين يولي؟ وين يروح؟ جلس، وضع راسه بين ركبتيه، ودموع ترش على الأرض. ساعة طلعت طوعا، وإذا الرجل على بابها واضع راسه بين ركبته، رجل عظيم الهيئة، يبين عليه فارس شجاع. قالت: يا عبد الله، إني أحرم عليك المكوث أمام داري. صارت المسألة شرعية، ومسلم فقيه. رفع راس مسلم فغشاها نوره، يقول المؤرخ: فارتدت إلى الخلف. هذا من هذا الضياء في وجهه، نور من جبينه، محياه، محيا الإيمان. قال: يا أمة الله، تضيفوني سواد هذه الليلة ويجازيكم رسول الله؟ قالت: يا عبد الله، أنت رجل غريب، ومن أنت حتى يجازيني رسول الله بسببك؟ قال: تعرفين علي بن أبي طالب؟ قالت: شلون ما أعرفه، أخ الرسول، زوج البتول، أبو الحسنين، الضارب بسيفين، الطاعن برمحين، المصلي القبلتين، سمعها. قال: هذه هواها شيعي، هذه تعرف أهل البيت. قال: أمة الله، سامع بواحد ضايع بالكوفة ينقال إلى مسلم؟ دمعت عيونها طوعا ولطمت على وجهها طوعا. قالت: مسلم أنت؟ قال: بلى يا أمة الله. صاحت: واخجلتها منك يا رسول الله، ولدكم حتى ملجأ ما عنده، ضايع عندنا بالكوفة. ادخل يا مسلم، انت صاحب الدار واحنا ضيوفك. حمك الله يا ملا عطيه. شلون يوصف هالمواقف من موقف الى موقف؟ يقول: قالت: شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفته ببيوت الأجناب، كنك جليل وشوفتك يا بطل تنهاب، روح بعجل لأهلك قبل لا يهود روح بعجل لأهلك قبل لا يهود الليل، واقف تفكر والدمع بخدودك، جنك جليل ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاجيل. قالها: غريب ولا أهل عندي ولا دا. قالت: هلك في وين؟ قالها: بالمدينة، عنها ارتحلنا والدهر جاير علينا، عمي علي ومسلم أنا اللي يذكرونا، مفروض ومسيت ببلدكم ما لينصى. أقامت تلك الليلة بين ركوع وسجود، تقول الرواية: وقد وشى ابنها أو زوجها بمسلم عند الفجر، خفقت عينه خفقا فجلس وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أقبل الطوعة: لا أبكى الله لك عينا، لما استرجعت سيدي؟ قال: يا أمة الله، خفقت عيني خفقا فرأيت عمي علي وأبي وهما يناديانِ: العجل العجل يا مسلم، فعلمت بأنني مقتول. ما أكمل كلامه وإذ بصهيل الخيل وقعقعت اللجام، صاح: أمة الله علي بالسيف والدرع. لبس لامة تقلد بدرعه وسيفه، تقول الروايات: وكان بطلا شجاعا، فلما التموا على باب طوعا يريدون أن يقتحموا عليه الدار، اتكأ بقدمه واقتلع الباب وكردسهم بالطريق، سل سيفه مكنه في الرقاب، قتل منهم مقتلة عظيمة. وابن الأشعث ينادي: لك الأمان يا ابن عقيل. قال: آليت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا مرا أخاف أن أغدر أن أخدع أو أغرى. أفناهم عن آخرهم فأرسل ابن الأشعث لابن زياد أن مدني بالخيل والرجال. قال ويحك يا ابن الأشعث إنما بعثتك لرجل واحد يعمل بكم هذا العمل العظيم، ماذا تفعل لو فعلتك لمن هو أشد بأسا وأكثر مراسا، ويعني بذلك الحسين. قال يا أمير أحسبت أنك بعثتني إلى بقال من بقال الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة؟ إنما بعثتني لسيف من سيوف علي، أمده بالخيل والرجال تكاثروا على مسلم، الرجال يقاتلونه في الطريق والنساء من على المنازل يرمونه بالحجارة والقصب بالنار، ما تمكنوا من، تقول الرواية عند ذلك حفروا له حفيرة وقطعوا عليه الطريق، حملوا عليه حملة رجل واحد فوقع مسلم في الحفيرة. آجركم الله، بادره ابن الأشعث وضربه بالسيف على وجهه وطعنه آخر بالرمح في خاصرته، رشقوه بالسهام ضربوه بالحجارة حتى أدموه يا شيعة. الله لا للقضاء والحيلة اللي دبروها، حفرة بميدان حفيرة وستروها وبيها تقنطر والمحاسن جرحوها، وصاب بالأشعاث واح قلبي بمحجر وطاعة تنادي على السطح وش هالكسيرة، ليتك حضرت تشوف يا شيخ بن عمك الموثوق طايح بالحفي ما بينهم كالطير مكسور الجناح. صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي بيك، صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي بيك، شبيدي وانا حرمة وحيدة ولا اقدر احمي، لا يتركونك كان في قلبي وداويك، كان سلمت من كيدهم سلم على حسن. قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة، أوصيت كان ببلدكم طبا، قولي ترى مسلم يبلغكم سلامه وأجرج على الله والنبي سيد الكون. اجيكم يا طاعة مخدرة حيدر على كور، جني أراها بهالسكك بطفال هالدور، حسر على هزل وراس حسين مشهور، تدخل على ابن زياد وياها نساوي. أخذوا مسلم أخذوه إلى أعلى القصر، عظم الله لكم الأجر، بينما الناس ينتظرون ما يصنع، وإذ بمسلم يقع جثة بلا رأس، تهشمت أضلاعه. مسلم ترى واسل الحسين في مصائبه، مات عطشان، وبعد واسل الحسين في مصيبة، الحسين تهشمت أضلاعه ومسلم تهشمت أضلاعه. والله وصف الجسد دباه من قصر الإمارة، وليزيد برض الشام راحت لأبشار، وكان يترجى حسين وانقطعت أخبار، وزينب تنشدش خبار مسلم يا ضيلع حسين، مسلم ما لفات من مكاتي، شو السبب ما يطريش خبر نفهم الترتيب، والله من الكوفة يا خويا قلبي يمري، ذبحوا علي وخانا بعهد الحسن يا حسين، قال هالخبر عندي يا مهجة سر الوجوه، مسلم من الكوفة يا نور العين ميعو، جني أشوف النيب سوق الغنم ممدو، ما بينهم مسحوب ما جنهم مسلمين، أين المنادون ومسلمات. آخذك هالمشهد وأسألك الدعاء، حوار وجداني لكن مؤلم، لما دخلوا بالسبايا إلى الكوفة أول راس طالعهم على باب الإمارة كان راس مسلم. يتيمة مسلم جرت عمتها زينب من عباتها، عمتي هذا رأسه، الله لا يروع بناتكم. عزيزة البنت الصغيرة شلون تتدلل على أبوها، تقول لها بنية ما تعرفين هالرأس، قالت ما أدري عمه بس لونه مصفار، السيف خسف محاسنه، قالت هذا رأس أبوك يمه. شو تقول إله أبيات الدعاء وأسألك الدعاء، تقول له يا ابويا لا تصد بالعين خوفي اجرح احساسك، يا ابويا لا تصد بالعين خوفي اجرح احساسك، تراني مورم امتوني اقسم لك وحق راسك، بس قل لي يا نور العين منه خمد أنفاسك، واخذ مني عديل الروح وخلاني بلا والي، يا ابويا ليش ما تحكي أني بنتك يا نور العين، عمت عيني ولا شوفك يا ابويا مترب الخدين، عشنا الراع من بعدك ومن ذبحة ولينا حسين، وجني شوف متكسرة سنونك ليش يا الغالي، بيت الدعاء بيت الدعاء. لكن شلون من حشاشة هاليتيمة شلون مؤلم تقول له يا ابوي قوم اوصف لك تراه مره ممتوني سياط الألمت متني وكل ساعة يسبوني كل ما صيح يا أبويا العدا يا أبويا سطروني يضربوني بعد عناك وانا روح يا الوالي وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة إلهي بغربة ابن عقيل بوحدته فرج عنا فرجا عاجلا يا الله اشف كل مريض يا الله يا الله بالأخص من سألنا الدعاء فرج عنهم فرجا عاجلا يا الله. الإخوة الحاضرون الأخوات فردا فردا المسببون لهذا الشرف العظيم احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم ومن تحوطه عنايتهم ونحن وإياهم يا الله إلى موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات أجمعين لا سيما العلماء الأعلام موت المؤسسين الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.